العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. الشبهة غير الدليل، يعني ثم فرق بين الشبهة والدليل. ومن أحسن من تكلم في ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى، سواء كان في الاعتصاب أو في الموافقات. قد ذكرنا شيئا من ذلك فيما مر من كلام على المحكم والمتشابه. وأهم كلمة قالها رحمه الله تعالى: قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة. كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة. هذا الذي يفصل لك بين ماذا؟ بين الدليل وبين الشبهة. كل لفظ مجمل لا تفهم منه شيئا فهو شبهة. كل لفظ مشترك ولم تفهم المراد منه فهو شبهة. وإنما ترد المجملات إلى الأدلة، سائر الأدلة، والمشترك يرد إلى سائر الأدلة. فمتى ما وقع اشتباه في مدلول دليل ولا تدري ما معناه ما احتماله، لا سيما إذا كانت هذه الاحتمالات متعارضة، أو تكون هذه الاحتمالات أو بعضها مصادمة لقاعدة كلية أو لأصل قطعي، صار ماذا؟ صار مشتبه. هذا أخصر ما يمكن أن يقال في التفريق بين الدليل والشبه. الدليل لابد أن يكون واضحا في الدلالة، مدلوله والمستفاد منه لا يكون إلا معنى واحدا، بمعنى أنه لا يتردد النظر فيه. ما المراد به؟ هل يقصد كذا أو كذا؟ إن حصل التردد فليس بدليل، لأنه ماذا؟ إذا حصل تردد افتقر لغيره، والدليل لا يفتقر لغيره بل يثبت الحكم مباشرة. وإن كان الدليل قد يكون مركبا لا إشكال فيه كالمشتبه إذا رد إلى المحكم، لكن قبل قلنا الاشتباه لا يكون وصفا للدليل أو للنص إلا قبل رده إلى المحكم، وأما إذا رد حينئذ صار ماذا؟ صار محكما. إذن قول الشاطبي هنا رحمه الله تعالى هذا من الأمور التي يعض عليها الطالب بالنواجذ. وقد علم العلماء، بل نسب ذلك إلى العلماء قاطبة، إلى العلماء قاطبة. فكل حديث فيه احتمالات لا يسمى دليلا إلا فيما لا يحتمل ولم يعارض، وكل نص جاء في القرآن وفيه احتمالات لا يسمى دليلا. وقد عرفنا أن هذا ماذا؟ أن هذا النوع، لأنه قد يفخم بعض الناس أن هذا يعتبر الشريعة خلت عن المحكمات، قلنا لا، المتشابه قليل. ولا شك أن العلم قد وجد والكتب قد حررت وجمع الدليل بأخيه، حينئذ الخاص ضم إلى العام والمقيد إلى المطلق. وكذلك كل آية صارت متشابهة حينئذ ضمت إلى المحكم، فالعلم موجود محصور، وإنما يحتاج إلى أن ينظر ويحتاج إلى سلامة الفهم وصحة الفهم، وكذلك سلامة صحة القصد، لأنه قد يكون عنده فهم لكن لا يصلح ولا يحسن قصده فيقع فيه في الإشكالات. إذن الشبهة والمتشابهات هذا قليل في الشرعيات، قد دل الدليل على ذلك كما مر معنا فيما سبق. قال: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإن لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي فليس بدليل. هذه قاعدة مطردة، إذا وقع إجمال فليس بدليل، إذا وقع اشتراك فليس بدليل، إذا عارض غيره من القواطع كليات ليس بدليل، يسمى ماذا؟ يسمى شبهة. حينئذ إذا استدل مستدل بآية أو حديث فانظر فيها وقلبها بهذا الاعتبار، هل هي مخالفة لأصل أو لا مخالفة لأصل. كقاعدة عامة، جميع ما يستدل به من يعذر بالجهل فهي من المتشابه. جميع الأدلة التي كقاعدة عامة، قبل أن ندخل، انتهينا السلسلة الليلة، جميع ما يستدل به من يخالف فهو من المتشابه. لماذا؟ لأنه مخالف لأصل قطعي، مخالف لقاعدة كلية لأصل مضطرد، وهو معنى التوحيد ومعنى الشرك. لا إله إلا، إذا فهم معنى لا إله إلا الله حينئذ فهم أن ما يتمسك به إنما هو من المشتبهات ومن المتشابه، كذلك هذه قاعدة. إذا مجمل مشترك هذا متشابه، خالف قد يكون صريحا لكنه يخالف ماذا؟ يخالف أصلا قطعيا كمعرفة التوحيد، حينئذ يكون من المتشابه فليس بدليل، لا يسمى دليلا. قال أو عارضه قطعي فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا، إلى أن قال فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا، لا يعتد بها، يتعجب من كون هذا المتشابه يعتد به على أنه دليل ويستدل به في منازل الخلاف وتذكر فيه الأحكام الشرعية، هذا باطل. أو يبنى عليه حكم من الأحكام، وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة هو الحق. إذن تسمية ما يستدل به المخالف في هذه المسألة التي نحن بصددها إنما هو بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. إذا كانت النتيجة أنه يعذر هؤلاء عرفنا حكمهم فيما مر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 38 بعد 100 مقررا أن الألفاظ المجملة والمشتركة لا يصح الاستدلال بها، وإنما هي من قبيل المتشابه، يعني ما ذكره الشاطبي هو ما ذكره قبله ابن تيمية رحمه الله تعالى. أي دليل مشترك، أي دليل مجمل لا يسمى دليلا، والمتمسك به حينئذ يكون متمسكا بماذا؟ بمتشابه. إذن وجب أن يرده إلى المحكم، إلى المحكم. هذه المسألة من أهم المسائل التي تعتني بها إذا أردت الخوض فيما يتعلق به مسألة العذر بالجهل، لتعرف الذي أمامك هل يستدل بدليل أو بشبهة. لفظ مجمل محتمل، قصة، قضية عين، لابد أن تعرف ما كلام العلم في قضايا العين. هو قد لا يعرف، لا إشكال فيه، لكن أنت كناظر كباحث يجب أن تعرف ماذا قال أهل العلم في قضايا الأعيان، وقد مر معنا أنها من قبيل المتشابهات، وكما قال الطوفي وكذلك في قرافي أنه قال قضايا الأعيان تنزل على قواعد الشرع، قضايا الأعيان تنزل على قضايا الشرع، أو قال تتنزل على قضايا الشرع، يعني ترد إلى أحكام الشريعة. ولا شك أن أعظم حكم شرعي بينه الله عز وجل وهو محكم، بل هو أحكم المحكم، ما يتعلق به بالتوحيد. إذا علمت وتقرر في نظرك ابتداء قبل أن تنظر في المتشابهات أن هذا التوحيد إفراد الله تعالى بالعباد معنى يستوي في فهمه العام والخاص، ليس من خصائص العلماء، وليس مما ينفرد به العلم، وليس يحتاج إلى كبير عناء من أجل أن يفهمه، وعرفت أن هذا التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله تعالى من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار وأرسل الرسل وأنزلت الكتب، إذن هل هذا يجهل أحد؟ جواب لا، بل جعل الله تعالى عليه دليلا من أبرز الأدلة في القرآن ما يتعلق به بخلق السماوات والأرض، وما يتعلق به تفكر الإنسان في نفسه، وهذا يدركه حتى عباد القبور الآن يعلمون من خلق السماوات والأرض، ويعلمون من الذي يرزقهم، من يدبر الأمر ومن له الملك، يعلمون ذلك كله. إذن قامت الحجة عليه، لأن الله تعالى جعل هذه حجة على من؟ على أولئك المشركين، وهؤلاء يعلمون ذلك. إذن هذا محكم، أصل مضطرد، كل دليل يأتيك حينئذ تقول هذا متشابه لأنه لفظ مجمل، لأنه قضية عين، لأنه لفظ مشترك، وهذه قضية العين مع الاحتمالات لا تسمى دليلا، وإنما الدليل هو الذي يكون واضحا بينا. إذن كميزان أصلي تبني عليه مسائل الخلاف يكون به بهذا الاعتبار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الموضع المذكور اعلم، أو يتحدث عن الاتحادية، الاتحادية هذه فرقة دخيلة على الإسلام، قال اعلم أن تصور مذهب هؤلاء يعني الاتحادية كاف في بيان فساده، لا يحتاج مع حسن التصور لدليل آخر، هذه مسألة أخرى، يعني تصور القول فساده يغني عن إفساده كما يعبر ابن حزم في بعض المواضع، فساد يعني منذ أن تتصور ما المراد بهذا القول يفسد، تقول هذا المعنى فاسد، فساده يغني عن إفساده، يعني لا يحتاج إلى دليل، مجرد أن تعرف وأنت موحد أن من يعبد غير الله تعالى ويتعلق قلبه، هكذا بعض ينص على هذا بأنه يعتكف عند القبر فيعبده ويهجر المساجد والصلاة والصوم والزكاة ولا يقرأ القرآن ولا يسبح ولا إلى آخره ثم يقول هذا مسلم. هذا لو قلت لعامي سليم الفطرة والتوحيد لا يمكن يقول هذا بأنه مسلم، صحيح أم لا؟ هذا فساده. إذا تصورت هذا القول علمت أنه فاسد في نفسه قبل إقامة الدليل على إفساده. ومذهب الاتحادية كذلك، وجميع المذاهب التي هي مذاهب منحرفة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية وعباد القبور والمشركين، هذا إذا تصور العبد حقيقة مذهبهم وعقيدتهم حينئذ حكم به بالفساد، بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون سليم الفطرة، عرف التوحيد ما هو، عرف حقيقة الشرك. وأما إذا عنده إشكالات فهذا ممكن أن يجوز مثل هذه التصورات. قال: اعلم أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده، ولا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر. اشترط التصور ماذا؟ الحسن، لأنه قد يكون عنده خلل هو في نفسه، فإذا تصور هذه المسألة تصور على ماذا؟ على أنه لا بأس، ما دام أن الجهل يدخل في كل مسائل الشريعة كذا بإطلاق، إذن الشرك واحد من هذه المسائل كذلك، إذن يكون الشرك داخلا في الجهل. أما إذا تصور حقيقة التوحيد وعرف أن الشرع فرق بين مسائل الشريعة ولم يجعل بعضها مساويا لي لبعض، وعلم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به حتى رتب عليه عدم المغفرة إن مات عليه، صحيح أم لا؟ لم يسوي بينه وبين غيره، فدل ذلك على ماذا؟ على أن النقيض والتوحيد كذلك الأوامر، لم يسوي الباري جل وعلا بين الأمر بالتوحيد والأمر بغيره. إذا علم حسن تصوره وسلمت فطرته حينئذ تصور هذه المسألة يتصورها وهي فاسدة قبل أن ينظر في الأدلة ببداهة العقل هكذا ابتداء، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن معه أصل صحيح. قد يقول قائل: هذا إذن إفساد بغير الشرع، إذن تحاكمنا إلى غير الشرع. قل: لا، ليس هذا المراد. مراد أنه بسلامة فطرته وعلمه وتوحيده عالما، لأنك أنت موحد، لن تكون موحدا إلا إذا أتيت بالتوحيد، وإلا لست من أهل التوحيد. لا يكفي أنك تعيش بين المسلمين وأنك تصلي جمعة وأعياد وأنك إلى آخره، لا يكفي هذا، لا بد من معرفة التوحيد والعمل به. فأنت تعرف التوحيد أنه ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى. فإذا جوز مجوز أن هذا الذي يعبد غير الله تعالى يكون مسلما، عرفت بتصورك الحسن للتوحيد وحقيقة التوحيد أن هذا القول باطل ابتداء ببداهة العقول والعلوم. قال: وإنما تقع الشبهة. إذن تصور فساد مذهب الاتحادية بالبداهة لا يحتاج إلى دليل. متى تحصل الشبهة؟ قال: وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم. الذي لا يفهم التوحيد هو الذي يلتبس عليه حكم ماذا؟ عباد القبور. إذا أشكل عليك فاعلم أنك لم تعرف التوحيد، وإذا لم تعرف التوحيد هذا تبقى في إشكال كبير، لست مسلما بالإجماع. إذن الذي يحصل عنده إشكال في فهم مذهب هؤلاء عباد القبور، هل هم مسلمون أو لا؟ قلنا: هذا عندك إشكال أنت في فهم ماذا؟ في فهم التوحيد. إذن التردد في فهم التوحيد هذا يجعله توحيدا أو ليس بتوحيد؟ ليس بتوحيد، يعني لابد من العلم، لابد من الجزم أن يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه. ألا لله الدين الخالص، واضحة أو لا؟ أو تحتاج إلى ترجمة؟ لا تحتاج، لا تحتاج لإعراب ولا بيان قواعد البيان ولا غيرها، وإنما بقراءتها يفهمها كل مسلم، يفهمها كل مسلم. ألا لله الدين الخالص. إذن أكثر الناس قال لا يفهمون حقيقة قولهم وقصده. فالذي يلتبس عليه الحق بالباطل أو يلتبس عليه حكم هؤلاء عباد القبور فليعلم أنه لم يعرف التوحيد، وأنه لم يعرف الطاغوت، ولم يعرف الكفر به بالطاغوت، لا سيما وأن بعض السلف، انتبه هنا، أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره أنه فسر الكفر بالطاغوت في آية البقرة هذه: فمن يكفر بالطاغوت، فسره بماذا؟ بالأوثان. والأوثان معلوم ماذا؟ أنه ماذا؟ جمع وثن، ولا يشترط فيه أن يكون صنما، بل قد يدخل فيه ماذا؟ القبور. إذن فمن يكفر بالطاغوت أي يكفر بهذه الأوثان. هل يكفي أن يكفر بهذه الأوثان دون أن يكفر بعبادتها؟ الجواب لا، لابد أن يكفر بها ليست بآلهة، وأن يكفر بعبادتها التي هي المعاني، وأن يكفر بمن يعبدها من دون الله تعالى. فمن لم يتحقق ما عرف التوحيد، ما عرف الطاغوت، وإذا لم يعرف الطاغوت لم يكفر به، وإذا لم يكفر بالطاغوت حينئذ لا يكون موحدا. إذن بمجرد النظر في حقيقة هذا المذهب ومع سلامة العلم بالتوحيد حينئذ يحصل له فساد هذا القول. قال: وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة. الشبهة حصلت لكونهم لا يفهمون حقيقة مذهبهم. ثانيا: كلامهم فيه إجمال وفيه اشتراك، وكل مجمل لا يثمر الحكم الصحيح، وكل كذلك مشترك لا يثمر الحكم الصحيح. إذن المجملات والمشتركات هذه من المتشابهات. قال: بل وهم أيضا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونهم، ولهذا يتناقضون كثيرا في قولهم، وإنما ينتحلون في نسخة يتخيلون شيئا ويقولونه أو يتبعونه. يعني حتى عند هؤلاء الذين يعذرون بالجان عندهم فساد في تصور مذهبهم. إذن هذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى يبين لك حقيقة الشبهة، وأن من أسبابها أن الدليل الذي يستدل به وهو يسميه دليلا أنه من قبيل المجملات والمشتركات. ثانيا: الذي عنده تصور حسن للمسألة التي يدعو إليها حينئذ إذا تصور القول الآخر علم فساده، وفساده يغني عن إفساده. قال ابن الحنبلي في استخراج الجدال من القرآن الكريم: وأما الحجة، ونحن نبحث ماذا؟ الشبهة غير الدليل. قال: وأما الحجة فهي عبارة عن دليل الدعوة. دليل يسمى ماذا؟ يسمى حجة. يدعي قولا هذا حرام، سمى ماذا؟ سمى دعوة. قال: هذا مباح، هذا يسمى دعوة. هذا المال لي يسمى ماذا؟ سمى دعوة. إذن الدعوة شيء ودليل الدعوة شيء آخر. حينئذ الدليل يسمى ماذا؟ يسمى حجة. وقد تطلق على الشبهة أيضا، يعني الحجة، مجازا لا حقيقة. فالدليل الذي يتمسك به المخالف ويستدل به على إثبات قوله ونحن نعتقد أنه ماذا؟ أنه شبهة، وأنه استدل بالمتشابه، نقول هذا الدليل يسمى ماذا؟ يسمى حجة كذلك. لكن حجة باعتبار أنه أطلق عليه، أنه أطلق عليه مجازا لا حقيقة. لماذا؟ لأنه أشبه في الصورة من يستدل على الحق. عندك حق وتستدل بالدليل، في الصورة ماذا؟ استدل على دعوة بدليل صحيح، هو أشبه هذه الصورة، حينئذ سمي بذلك مجازا. قال: لأنها مستند المخالفة. قال الله تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم. حجة سماها حجة، ثم قال داحضة يعني زائلة ذاهبة داحضة. قال الطبري: خصومتهم التي يخاصمون فيه باطلة ذاهبة عند ربهم، حجتهم داحضة. وقال القرطبي: أي لا ثبات لها، كالشيء الذي يزل عن موضعه، إلى آخر كلامه. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيقول حينئذ: ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت إلينا كتابا. وقوله تعالى: فلله الحجة البالغة، أي الدليل القاطع الذي لا يعارضه معارض. وذلك قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. سماها ماذا؟ سماها. إذن كل دليل تثبت به الدعاوى الصحيحة يسمى ماذا؟ يسمى دليلا ويسمى حجة. هل ما تمسك به أصحاب الشبه والبدع يسمى حجة؟ الجواب نعم، لكنه ليس حقيقة، إنما هو من قبيل المجاز. وذلك قال: وقد قيل في قوله تعالى إخبارا عن إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان، أي حجة، وإنما غرهم إبليس بماذا؟ بالشبهة. سماه ماذا؟ سلطانا، والسلطان هو الحجة. حينئذ إبليس غرهم بماذا؟ بدليل صحيح في نفسه بمحكم، أو غرهم بالشبه؟ غرهم بالشبه، ومع ذلك سماه الله تعالى ماذا؟ سلطانا. إذن قد تطلق أو يطلق السلطان على دليل يتمسك به أصحاب الشبه، وقد يطلق عليه أنه دليل باعتبار ظنه، وقد يطلق عليه أنه حجة كذلك بالشرع، لكن مجازا لا حقيقة. قال: أي حجة، وإنما غرهم بالشبه. فالحجة حقيقة في الدليل، مجاز في الشبهة، مجاز فيه في الشبهة. إذن عرفنا الآن الفرق بين الشبهة والدليل من حيث المعنى ومن حيث الإطلاق. من حيث الإطلاق الأمر واسع، سمه دليلا، سمه حجة، سمه سلطان، الأمر واسع. لكن العبرة في ماذا؟ في مدلول ما يستدل به. هل هو من قبيل المجمل؟ هل هو من قبيل المشترك؟ هل عارض أصلا قطعيا قاعدة كلية أو لا؟ هنا حينئذ من حيث المعنى. قال ابن عاشور: الحجة في كلام العرب البرهان المصدق للدعوة. البرهان المصدق لي للدعوة. يعني المسألة هنا مسألة لغوية. وقالوا الحجة في كلام العرب ما يقصد به إثبات المخالف بحيث لا يرد منه تفصيا، ولذلك يقال للذي غلب مخالفه بحجته قد حجه. وأما الاحتجاج فهو إتيان المحتج بما يظنه حجة ولو مغالطة. الاحتجاج غير الحجة، حجة اسم مسماه الدليل، والاحتجاج هو فعلك أنت كالتلفظ مع اللفظ، فرق بين نوعين. يقال احتج ويقال حاج إذا أتى بما يظنه حجة. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. فالحجة لا تطلق حقيقة إلا على البرهان، والدليل الناهض المبكت للمخالف يعني المعير والمقبح له. وأما إطلاقه على الشبهة فمجاز لأنها تورد في صورة الحجة، ومنه قوله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم، سماه حجة وبين أنها ماذا؟ أنها داحضة زائلة باطلة لا قيام لها. وهذا هو فقه اللغة كما أشار إليه الكشاف. وقال أيضا والمراد بالفرقان هنا القرآن، يعني من أسماء القرآن الفرقان. لما سمي القرآن به بالفرقان؟ لأنه يفرق يفرق بين الحق والباطل. إذن القرآن كله، وعرفنا ماذا؟ أن القرآن كله محكم، ولو جعلنا المحكم مقابلا للمتشابه، لأن المتشابه سيرد إلى المحكم. إذن القرآن كله يفرق به العبد بين الحق والباطل. الذي لا يميز ولا يفرق بين الحق والباطل حينئذ قد وقع في شبهة إن لم يكن شبه. قال والمراد بالفرقان هنا القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل، وفي وصفه بذلك تفضيل لهديه على هدي التوراة والإنجيل، لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدى. يعني أعظم ما جاء القرآن به هو أنه يفرق بين الحق والباطل، ولذلك سماه الله تعالى فرقانا. فحينئذ يكون هذا الاسم دالا على مسماه مطلقا، يعني القرآن من أوله إلى آخره كل آية فهي فرقان، كما أنه من القراءة سمي قرآنا فكل آية تقرأ فهي قرآن، ومن القرآن كذلك الفرقان، فكل آية يحصل بها الفرق بين الحق والباطل. فإذا تمسك بمتشابه قلنا القرآن يفرق بين الحق والباطل، وما سمي فرقانا إلا لأجل ذلك. إذن الرد يكون إلى المحكم. ولذلك قال هنا لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدى، والقرآن جاء بماذا؟ جاء به بالهدى لما فيها من البرهان وإزالة الشبهة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا، فذلك المبتدع أعمى، وإن كان يتبعض قلب الكافر ميت أو ميت، وقلب المبتدع أو الذي فيه نفاق هذا أخف، يكون ميتا باعتبار دون اعتبار. قال فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج، هذا شأن الكافر وأشباههم، فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قالوا أما المؤمن، هذه صفات الكافرين، القرآن من أول إلى آخره إذا جاء بصفات الكافرين حينئذ يدور حول هذه المسائل. قالوا أما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل، هكذا، وإلا كيف يكون موحدا؟ لا سيما فيما يتعلق بماذا؟ بالإسلام وعدمه. إذا لم يكن عنده تمييز بين الحق والباطل حينئذ لا يكون مسلما البتة. قال بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل، فيتبع الخير ويترك الشر، سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة. لا شك في هذه المسائل لابد أن يفرق بين الحجة والشبهة، لا سيما إذا تكلم الناس فلابد أن يفرق. لو شاع بين الناس أن النصارى ليسوا كفارا، لو شاع هكذا قد لا يبتلى الناس بمثل هذه المسائل الكفرية، لكن لو تكلم متكلم في الفضائيات إلى آخره وانتشر عند الناس النصارى ليسوا كفارا، حينئذ المسلمون ماذا يصنعون؟ إذا ما عنده ما يميز بين الحق والباطل ماذا تكون النتيجة؟ ها؟ حينئذ سيعتقد وتروج عليه هذه الشبهة أن النصارى بالفعل إما أنهم ليسوا كفارا أو أن المسألة فيها خلاف. كذلك هذا الذي يمكن أن يتصور. وكذلك فيما يتعلق به أنهم لا إكراه في الدين، يفسر لهم القرآن أنه لا إكراه في الدين، أنت حر إذا أردت أن تخرج عن الإسلام لا ينتقدك منتقد، ها تتجه للكنيسة، تتجه للمعابد إلى آخره. فإذا الناس قرر بينهم هذه المسائل كيف يكون النظر باعتبار إسلامهم ودينهم؟ هذا بني عليه مسائل عظيمة. إذا كان لا يميزون بين هذه المسائل وبين هذه الحقائق التي هي حقيقة كفرية وحقيقة الإسلام، كيف يكون مسلما؟ المسلم من صفاته أنه في مثل هذه المسائل يميز بين الحق والباطل، إذا لم يميز فليس بمسلم. هذا الأصل، سمي من المسائل ما شئت، فيما يتعلق بعباد القبور، فيما يتعلق بالموقف من اليهود والنصارى إلى آخرهم. قال رحمه الله تعالى: سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه باطل، فهل يستوي هذا وهذا؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعتبرون؟ وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء. إذن ثم فرق بين الشبهة والدليل.